فلا يشقى بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله امتن على أمة محمد في أيام الدهر، يعني أيام السنة، بنفحات. ومعنى كلمة نفحات أي مواسم للطاعة، أوقات قريبة إلى الله عز وجل وحبيبة إلى الله عز وجل، والعبد لو استغلها واستثمرها لكان قريبا من ربه تبارك وتعالى. إن لربكم في أيام دهركم، يعني أيام السنة، لنفحات. زي إيه؟ مثل ليلة القدر نفحة، مثل شهر رمضان نفحة، مثل الصلوات الخمس نفحة، مثل عرفة نفحة، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نفحة، العيدان نفحة، الصلوات الخمس الثلث الأخير من الليل، كل هذه نفحات. النبي يقول إن لربكم في أيام دهركم، يعني في أيام السنة، لنفحات فتعرضوا لها. يعني إيه نتعرض لها يا رسول الله؟ تعرضوا لها بكثرة الأعمال الصالحة. يعني يا مسلم لما يدخل عليك هذه الأوقات، هذه النفحات، استثمرها، ما تعديش زي غيرها، ما تدخلش عليك الأوقات دي من غير ما تستغلها في طاعة الله، ولا تكسر ولا تجتهد ولا تجاهد إلى آخره. لا، المسلم الحق هو اللي يعرف النفحات دي ويشتغل فيها لله، يعمل فيها على طاعة الله، يستغلها. ليه؟ قال النبي لعل أحدكم، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة. يبقى ربنا يقبل منه عمل في هذه النفحات لا يشقى بعدها أبدا. فالنفحات كثيرة كما ذكرت، ومن هذه النفحات شهر شعبان، شهر يغفل عنه كثير من الناس. هذا الشهر أيها الإخوة الكرام بين رجب وبين رمضان، اسمع ماذا قال فيه الحبيب محمد وهو يبين فضله ويبين قدره حتى تغتنم هذا الشهر في طاعة الله عز وجل. حديث رواه النسائي وغيره وحسنه الألباني من حديث أسامة بن زيد، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم شهرا من الشهور مثل ما تصوم شهر شعبان. أسامة بن زيد بيقول له يا رسول الله بشوفك تصوم كتير في شهر شعبان، حتى إن أنا ما بشوفكش تصوم كتير في أي شهر من الشهور زي شعبان، إيه السبب يا رسول الله؟ قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. وخد بالك معنى كلام النبي ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، إشارة إلى أهمية هذا الشهر، إشارة إلى فضل هذا الشهر، إشارة إلى عظمة هذا الشهر، إلى ثواب عظيم في هذا الشهر المبارك. قال النبي ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، وهذا حاصل، هذا حاصل، كثير من الناس يغفل عن شعبان، بل تجد كثيرا من الناس إذا دخل شهر رجب تجد كثيرا من الناس يحتفل برجب، وتجد أناسا كثيرين يستعدون للصيام برجب، مع إن لم يأتي إلينا دليل صحيح في فضل رجب، لم يأتي إلينا دليل صحيح في فضل رجب، اللهم إلا أنه من الأشهر الحرم الأربعة، إلا أنه من الأشهر الحرم الأربعة، ده اللي جه في فضل رجب، لم يأتي فيه دليل على فضل الصيام، ولم حتى قصة الإسراء والمعراج اختلف العلماء في موعدها على ستة أقوال، منهم من قال أنها كانت في ليلة 27 من رجب، لكن لم يأتي دليل صحيح يبين موعد رحلة الإسراء والمعراج. فتجد كثيرا من الناس، ركز معي، تجد كثيرا من الناس يحتفل برجب ويهتم برجب، وإذا ما انتهى رجب يستعدون لرمضان. طب فين شعبان؟ عملت ايه في شعبان؟ اهتمت بشعبان؟ لا، ما خدش باله، شعبان دخل وعدى من غير ما ياخد باله. شوف النبي بيقول ايه في شهر شعبان بقى. بس انا قبل ما اقول لك فضل شهر شعبان عايز اقول لك سبب التسمية، لماذا سمي شهر شعبان بشهر شعبان؟ ليه يتسمى بشهر شعبان؟ قال ابن حجر عليه رحمة الله سمي شهر شعبان بشعبان لتشعبهم في طلب الغارات أو المياه بعد خروج شهر رجب الحرام. معنى الكلام ده إيه؟ أولاً أنتم تعلمون أن الأشهر الحرم أربعة، هم شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة متتاليات وشهر محرم، دول الأشهر الحرم، والشهر الرابع شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان، يبقى عندنا 4 شهور حرم. يعني ايه اشهر حرم؟ يعني حرم الله فيها القتال، حرم الله فيها سفك الدماء، فحرم القتال في هذه الاشهر الحرم، شهر رجب وذو القعده وذو الحجه وشهر الله المحرم. كان بقى بيجي كما تعلمون ان العرب قديما كانوا عباره عن قبائل، قبيله كذا وقبيله كذا وقبيله كذا، فكانوا يغيرون على بعضهم البعض. تجد القبيله دي قويه شويه وعددهم كبير، يقوموا يكونوا جيش ويروحوا يهجموا على قبيله تانية علشان يقاتلوهم وياخدوا منهم السبايا وياخدوا منهم الغنائم والمياه والطعام والشراب. فكان القبائل القديمه بتغير على بعضها البعض في طلب المياه وفي طلب الطعام والمغنم الى اخره. كان لما يدخل بقى الاشهر الحرم الاربعه دول، رجب وذو القعده وذو الحجه وشهر محرم، يتوقفون عن القتال. فيجي شهر رجب يتوقفوا عن القتال، حينما ينتهي رجب يقوم بقى القبائل تبدا ايه؟ تبدا تغير وتتشعب في طلب الغارات والمياه. ولذلك قال ابن حجر: سمي شهر شعبان لتشعبهم في طلب الغارات والمياه بعد خروج شهر رجب الحرام. ده سبب تسميه شهر شعبان. شوف النبي بيقول ايه ما تصلي عليه. لما سيدنا اسامه بن زيد ساله: يا رسول الله، لم ارك تصوم شهرا مثل ما تصوم شعبان، انت بتصوم كتير في شعبان ليه؟ ايه السبب؟ قال: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه، اي في شهر شعبان، خد بالك من الفضائل بقى، فيه ترفع الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. انت عرفت النبي كان بيصوم ليه؟ ليه بقى؟ علشان الاعمال كانت بترفع في شعبان الى ايه؟ الى الله. الاعمال ايه؟ ليه اعمال ايه؟ اعمال السنه كلها، خد بالك، اعمال السنه كلها بترفع في شعبان. انت صمت رمضان اللي فات صح، وصلت قيام وعملت عبادات، وبعد رمضان شوال وذو القعده وذو الحجه ومحرم، لحد ما جينا في شعبان، كل الاعمال اللي انت عملتها من رمضان اللي فات لشعبان ده بتتجمع الان وترفع الى الله في شهر شعبان. الكاميرات اللي بتسجل عليك بتتفرغ الان وهترفع الى الله. الصحف بتاعتك، التقرير بتاعك السنوي بيرفع الى الله في شهر شعبان. انت ظروفك ايه؟ هل انت اعمالك خلال السنه اللي فاتت دي اعمال تشرف؟ هل هي اعمال صالحه تقربك الى الله؟ هل ستسعد في هذا الشهر بان يرفع الله عز وجل اعمالك وهي اعمال صالحه؟ وخد بالك النبي قال: فيه ترفع الاعمال الى الله، يعني اعمال السنه. عايزك تاخد بالك من نقطه ثانيه، الاعمال ترفع الى الله 3 مرات. اعمالك بترفع الى الله 3 مرات، يعني صلاه المغرب اللي انت صليتها دي بتترفع لربنا 3 مرات، الكلمه الطيبه اللي انت قلتها بتترفع لربنا 3 مرات، قعدتك الان في مجلس العلم وده عمل صالح بتاخد عليه حسنات وثواب بيرفع الى الله عز وجل 3 مرات. المره الاولانيه بيرفع كل يوم، المره الثانيه بترفع اسبوعيا، المره الثالثه بترفع سنويا. الاولى اعمالك بترفع كل يوم. خد الدليل، حديث عند مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ما تصلي عليه، ان الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه. سبحانه، يخفض القسط ويرفعه. اسمع اللي جايه: يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأغرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله ربي. يبقى الحديث ده فيه دليل على ان الاعمال بتترفع الى الله كل يوم، عمل الليل بترفع قبل عمل النهار، وعمل النهار بيرفع الى الله قبل عمل الليل. يبقى ده الرفع الاول، الرفع الاول يرفع، ترفع الاعمال الى الله يوميا. الرفع الثاني امتى؟ كل اسبوع، كل اسبوع الاعمال بقى بتاع الاسبوع كلها بتتجمع تاني وبتتحسب تاني وبتتفرغ في الصحافه تاني وترفع الى الله جل جلاله. حديث عند الترمذي وغيره، وصحيح الالباني من حديث ابي هريره رضي الله عنه: كان النبي يكثر من صيام الاثنين والخميس، فلما سئل عن ذلك قال: فيه ترفع الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى النبي كان بيصوم الاثنين والخميس علشان الاعمال بترفع الى الله فبيحب أن يرفع عمل وهو إيه؟ صائم. ويجي بقى شهر شعبان يقوم الأعمال بقى بتاع السنة، يبقى الرفع الثاني أسبوعيا، الرفع الثالث الرفع السنوي بيبقى فين؟ في شهر شعبان اللي احنا فيه ده. الأعمال كلها من رمضان اللي فات لحد شعبان ده بتتجمع، بتتجمع وترفع إلى الله. النبي قال بقى أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي اختار عبادة عظيمة جدا أحب صلى الله عليه وسلم أن يعملها ويتقرب إلى الله بها، وأن يرفع عمله إلى الله وهو صائم وهو يعملها صلى الله عليه وسلم. كان النبي بيصوم، وهذا إن دل إنما يدل على عظم فضل الصيام. يكفي أن النبي قال كما عند النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ما فيش حاجة تعادل الصيام، عمل عظيم. الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، الصيام جنة يعني وقاية للعبد من الآثام والذنوب والمعاصي في الدنيا، والصيام جنة يعني وقاية وحماية للعبد من دخول النار يوم القيامة. الصيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. في رواية النسائي 100 سنة. صيام يوم واحد تبعد عن النار 100 سنة أكثر من الصيام. يبقى الصيام عبادة عظيمة. الله عز وجل جعل من أبواب الجنة 8 بابا اسمه الريان، لا يدخل منه أحد يوم القيامة إلا الصائمون. يبقى أكثر من الصيام في شهر شعبان، أكثر من الصيام في شهر شعبان. النبي قال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأن الأعمال ترفع في شعبان إلى الله. يبقى صوم كتير في شعبان، صوم 2 وخميس، صوم 13 14 15، صوم يوم وافطر يوم، أكثر على قد ما تقدر صوم. عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ما تصلى عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم، يبدأ يصوم النفل كده يقوم يكسر من صيام النفل، حتى إن سيدة عائشة وزوجات النبي عليهن الرضوان وعليه الصلاة والسلام كنا يعتقدن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر، يعني كان يصوم وهم كان عندهم عقيدة أنه إيه؟ مش هيفطر بعد كده، وكان يفطر حتى يظن أنه لا يصوم، كان يجي أيام عليه يفطر على طول حتى يظن هم مش هيصوم نفل. إن السيدة عائشة بتقول إيه بقى رضي الله عنها، بتقول: وما رأيت رسول الله ما تصلى عليه استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني النبي ما صامش شهر كامل إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما من شهر شعبان. يعني أكثر شهر كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصوم في شهر إيه يا جماعة؟ شهر شعبان. يبقى الصيام في شهر شعبان سنة مؤكدة، الصيام في شهر شعبان سنة مؤكدة عن رسول الله أكثر من الصيام. وفي فايدة تانية من الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وهي التمرين والتدريب والاستعداد لإيه؟ لرمضان. كما قال ابن رجب في لطائف المعارف بيقول: يستحب كثرة الصيام في شعبان استعدادا لرمضان، تأهبا، تمرين، تدريب، حتى يدخل العبد رمضان فلا يجد مشقة ولا كلفة في الصيام. في ناس بتحب تصوم النوافل 2 وخميس 13 14 15، يكسر من شعبان، فإذا دخل عليه رمضان لا يجد مشقة ولا كلفة ولا صعوبة في صيام إيه؟ رمضان، بل يجد يسرى لأنه متعود ومتدرب ومتمرن. أنت لو جبت لعيب كورة جبته من الدار ودخلته على طول يلعب كورة، على طول مع أول 5 دقايق يجيله شد عضل يقعد ما يعرفش يشتغل. إنما لما بيجي يلعب كورة إيه اللي بيحصل؟ بيدخل معسكر تدريب الأول، صح؟ يتأهل حتى يدخل المباراة وهو متدرب ومتمرن مفيش مشاكل. هي دي زي دي، رمضان ينبغي على المسلم أن يستعد له، فيستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في شعبان استعدادا وتمرينا وتدريبا لرمضان. إنما في واحد تاني يقول لك: يا عم الشيخ أنا عمري ما بصوم غير رمضان. أي أيوة والله أنا في تقلي الكلام ده أكتر من واحد، اجي يوم عرفه الاقي واحد فاطر مش صايم، اقول له انت ما صمتش عرفه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام قال صيام يوم عرفه يكفر سنه قبله وسنه بعده. ازاي تعديه؟ قال يا عم الشيخ انا ما بصومش غير رمضان، كلام ما خلص، ما بصومش غير رمضان بس. خلاص انت حر، هو صيام عرفه يوم نافله، انت حر، انت حر. بس في ناس لما بتدخل رمضان عشان ما بيصومش طول السنه، تلاقي اول يوم وتاني يوم وتالت يوم ممكن اول اسبوع عشان ما بيصومش تلاقي في تعب وارهاق ومش قادر يمشي، وتلاقي يعني ايه الصيام ما اثر عليه لانه ايه مش متدرب مش متمرن مش متعود، فيجد كلفه ومشقه وصعوبه. انما اللي بيكسر من صام النوافل حينما يدخل رمضان يجد يسرا ويجد الامر سهلا هينا. ولذلك يستحب الاكثار من صيام شهر شعبان. يبقى الصيام شهر شعبان سنة مؤكدة، وهناك شهر آخر يستحب للمسلم أن يكثر من الصيام فيه فهي سنة مؤكدة، وهو شهر محرم. يبقى في شهرين يستحب للمسلم الإكثار من الصيام فيهما، شهر شعبان ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه، وشهر إيه؟ وشهر محرم. ليه؟ عند مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل صيام بعد رمضان، يعني تقدر تقول إن القصرة الصيام في شهر محرم أفضل عند الله من يوم عرفة، مع الاحتفاظ بفضل يوم عرفة. يوم عرفة بيكفر ذنوب سنة فاتت وجاي، بس الصيام في شهر محرم أفضل من عرفة، لأن اللي قال كده رسول الله، قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. يبقى أكثر من الصيام في هذين الشهرين شعبان ومحرم، فالصيام فيهما سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أكثر من الصيام يا عبد الله، يلا إنوي من النهاردة بقى، بكرة الخميس، في نية للصيام إن شاء الله، استعدوا في نية للصيام غدا بإذن الله، أكثر من الصيام الخميس والاثنين و13 و14 و15، أكثر من الصيام، أكثر من الصيام في شهر شعبان. وخد بالك بقى من الأحكام اللي جاية دي. طب واحد يقول لي يا عم الشيخ في حديث عن رسول الله، هناخد أحكام شهر شعبان بسرعة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. الحديث ده على فكرة رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصحاح الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة. النبي قال إيه ما تصلي عليه؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وذكرنا الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام إيه؟ شعبان. وفي حديث في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها، الحديث صحيح الشيخ الألباني، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يكثر من صيام شعبان حتى يصله برمضان. كيف نجمع بين الحديثين؟ يعني عندنا حديث بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ما تصوموش، وحديث تاني بيقول ان النبي كان بيصوم شعبان بيكسر من صوم شعبان حتى ان هو كان بيوصله لرمضان. ازاي ازاي نجمع بينهم بقى؟ نجمع بين الحديثين دول ازاي؟ قال العلامة ابن باس عليه رحمة الله حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث صحيح كما قال الشيخ الالباني. هو الشيخ ابن باس قال كده كما قال الاخ العلامة الالباني، ودي كان العلماء كانوا يحترمون بعضهم البعض. الشيخ ابن باز علامة، الشيخ الألباني علامة، الشيخ ابن عثيمين علامة، ورحم الله الجميع علماء هذا الزمان. الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين علماء يعني الثمانينات والتسعينات والسبعينات، سبحان الله ماتوا قريبا، يعني ماتوا في اللي مات في 99 واللي مات في 2000، عليهم جميعا رحمة الله. بس كانوا علماء، كانوا علماء الأمة، وكانوا يحترمون بعضهم البعض، كانوا لا ينالون من بعضهم كما يفعل بعض الدعاة الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيخ ابن باز لما علق على حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم قال الحديث صحيح كما قال الأخ العلامة الألباني، ولكن هذا في شأن من؟ ركز معي بقى، مين اللي نقول له إذا انتصف شعبان فلا تصوم؟ قال لك من أراد أن يبدأ الصيام في النصف الثاني من شعبان. فهمت الكلام ده؟ أشرح. واحد ما صامش في أول شعبان، دخل عليه شعبان وقعد 15 يوم ما يصومش، جه 15 شعبان قال بقى من بكرة هبدأ أصوم. ده اللي قال عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، قال لك قول له ده بقى إذا انتصف شعبان فلا إيه؟ لا أنت ما تصومش بقى، طالما ما صمتش من أوله يبقى ما تجيبش النص التاني. إنما إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ليست في شأن من بدأ الصيام في أول شعبان. يعني إحنا بدأنا في أول شعبان نصوم أهو، إذا انتصف شعبان ما صومش، أقول لك لا صوم أنت كمل أكثر من الصيام. أما إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ده لمين؟ قال لك للي ناوي يبدأ الصيام في النصف الثاني. ده قول ابن باز. في فريق من العلماء برضو من باب الأمانة العلمية قالوا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف، ويخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من صيام إيه؟ كان يكسر من صيام شعبان. ولذلك العلماء لهم قولان. القول الأول قالوا من لم يبدأ صيام شعبان وانتصف الشهر فلا يصوم بعد النصف، هذا القول الأول، لأنهم يصححون حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. أما القول الثاني قالوا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف، وبالتالي من أراد أن يبدأ الصيام في النصف الثاني من شعبان فليبدأ ولا حرج. وأنا عرضت عليكم المسألة وخلاف المسألة، واللي عايز ياخد بقول منها ياخد. صليت على الحبيب. يبقى أنا عايزك تعرف أحكام شهر شعبان. أيضا من أحكام شهر شعبان أيها الأفاضل أنه لا ينبغي لمسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل له عادة جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه قال لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كانت له عادة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يجي واحد ما بيصومش خالص لا 2 وخميس ولا 13 ولا 14 ولا 15 ولا صام في شعبان، ويجي قبل رمضان بيومين كده ثلاثة أقول لما صوم النهاردة وبكرة، ده أقول له لا ما تصومش. أقول له إيه؟ ما تصومش، لأن النبي قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بالصام يوم أو يومين إلا رجل له عادة. لكن واحد تاني من عادته بيصوم طول السنة 2 وخميس، أو بيصوم يوم ويفطر يوم، وده أفضل الصيام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوم. فواحد من عادته بيصوم يوم يفطر يوم، يصوم يوم يفطر يوم، يصوم يوم يفطر يوم، فجي يوم اللي هو قبل رمضان يفطر، اللي قبله بقى يصومه؟ أقول له أصومه طالما من عادتك الإيه؟ من عادتك الصيام. أو الجه قبل رمضان بيوم أو يومين يوم الاثنين أو الخميس يصومه؟ أقول له أصومه طالما أنت من عادتك تصوم صوم. لأن النبي قال كده في نص الحديث، أو النبي قال لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كانت له عادة. إنما واحد يجي يتفزلك ما بيصومش يقول بقى ما صوم النهاردة بقى يوم أستعد لرمضان، لرمضان بعد بكرة أصوم النهاردة، أقول له لا ما تصومش يا حبيبي، النبي قال لك ما تسبقش رمضان بيوم أو يومين طالما ملكش إيه عادة. صل على الحبيب. أيضا من أحكام شهر شعبان أنه لا ينبغي للمسلم أن يصوم يوم الشك. ويوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو أول رمضان أو هو المتمم لشهر شعبان 30 شعبان. لما بنيجي يوم 29 شعبان بالليل بننتظر دار الإفتاء تصدر الأمر في مسألة الرؤية، بيطلعوا يشوفوا الهلال هلال رمضان، إذا رأوا الهلال يوم 29 شعبان يقول لك بكرة غرة رمضان، واحد رمضان يا جماعة كل عام وأنتم بخير. لو لم يروا الهلال رمضان هلال الشهر ما جاش يقول لك بكرة المتمم لشهر شعبان 30 شعبان، وبالتالي بعد بكرة رمضان. يبقى اليوم اللي بكرة ده اللي احنا شكنا فيه هو أول رمضان ولا آخر شعبان، ده لا يجوز للمسلم أن يصومه. عند البخاري في الأدب المفرد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى دي بعض أحكام شهر شعبان. تعال بقى معايا أيضا لفضائل هذا الشهر المبارك. هل تعلم حبيبي في الله أن شهر شعبان فيه فرصة، لا أقول فرصة ذهبية بل هي فرصة أغلى من الذهب. أنا عايزك تركز معايا في الكلام اللي جاي، لأن الكلام اللي جاي ده خطير جدا. صلى على الحبيب كده، صف ذهنك، ركز، اطرح الدنيا ورا ظهرك، المشاكل اللي بتفكر فيها اطرحها وركز معاي. عندك في شعبان فرصة ما بتجيش غير في السنة مرة واحدة، فرصة مش هقول فرصة ذهبية، لا أغلى من الذهب. الفرصة دي ايه يا عم الشيخ؟ فرصة في شعبان تنال بها مغفرة لكل ذنوبك. في فرصة في شعبان تنال فيها مغفرة لكل ذنوبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. يعني سبحان الله، يا رب كل الناس تاخده وكل واحد له حاجة، وأنت أكرم الأكرمين، وحاجتي إليك يا ربي أن تغفر لي. ده أنت لو ربنا غفر لك يبقى يساعدك وهناك، لأن أنت عمرك كم سنة؟ 50 سنة. شوف الذنوب والمعاصي اللي أنت عملتها في 50 سنة، أنت ضمنت أن ربنا غفرها لك؟ والله ما تضمن، ما يمكن يكون ربنا لسه ما غفرهاش لك وهيحاسبك عليه يوم القيامة ويعاقبك عليها في النار يوم القيامة، يبقى الأمر خطير. يبقى احنا عايشين على وجل نفس ربنا يغفر لي ذنوبي. اللي عاش 50 سنة واللي عاش 40 سنة و30 سنة و60 سنة و70 سنة والسنين اللي فاتت محملة بالأسام، ما تقولش يا عم أنا كنت عايش صح. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يبقى احنا محملون بالذنوب والأثام والمعاصي. ولذلك رأى الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بالتوبة، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. صلى على الحبيب. يبقى اللي أنا عايزه منك الآن تركز معاي في فرصة ذهبية تنال بها مغفرة لذنوبك. أنت بتبحث عن أي عمل وعن أي وقت تنال فيه المغفرة بيبقى نفع من ربنا، تدور عليه علشان تنال المغفرة. ما هي الفرصة؟ ما هو الوقت الذي يغفر الله عز وجل لعباده ذنوبهم في شعبان؟ اسمع يا عبد الله، روى ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن. هكرره تاني وهشرحه وأقف معه وقفة طويلة. إن الله تعالى ليطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. والله هقولها وهتكلم عنها، هقول الحديث مرة ثالثة. إن الله تعالى ليطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن. ليلة النصف من شعبان، احنا النهاردة كم شعبان يا جماعة؟ بسرعة كده من يحسب معاي؟ النهاردة 4 شعبان، 4 شعبان صح؟ من يقول لي يوم 14 شعبان هيبقوا ايه؟ انت النهاردة ايه الاربع؟ هيبقى الحد اللي بعد الجاي. لا مش هيبقى مش هيبقى 14 شعبان الحد الجاي. خلينا في مصر. يوم 14 يوم ايه؟ السبت اللي بعد الجاي. جميل؟ السبت اللي بعد الجاي يبقى يوم 14. جميل؟ يوم السبت بالليل. بالليل دي هتبقى ليلة ايه؟ الحد اللي هو ليلة 15. اللي هي ليلة النصف من شعبان، يعني السبت اللي بعد الجاي استعد. ايه اللي بيحصل في الليلة دي؟ صلى على الحبيب. في الليلة دي النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يطلع على جميع خلق. هيجي في الليلة دي رب العباد يطلع على جميع الخلق على ظهر الكوكب الأرضي، على الكل. انت عارف الخلق دول قد ايه دلوقتي؟ دلوقتي البشر على الأرض كام؟ 7 مليار فرد. البشر الآن في 6 قارات 7 مليار فرد. ربنا بيطلع على 7 مليار دول في ليلة النصف من شعبان. اسمع اللي جاي، فيغفر سبحانه غفور رحيم لجميع خلقه للكل إلا من إلا دي في 2 مش هينالوا المغفرة. 1 المشرك. المشرك يعني الكافر. احنا قلنا الخلق 7 مليار، المسلمين منهم قد ايه؟ 1,800,000. المسلمون 1,800,000، الباقي 5,200,000 غير مسلم. يبقى النبي قال فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك. يبقى طالما المشرك مش هينال المغفرة يبقى 5,200,000,000 مسلم خرجوا من الدائرة دي، مش هينالوا المغفرة. ده الاستثناء الأول. نرجع بقى لمين؟ للموحدين. الله مش عالنا من أهل التوحيد. فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن. الموحدون المسلمون قلنا كام؟ 1,800,000. دول هينالوا المغفرة؟ هينالوا المغفرة، بس استنى في استثناء تاني. مين يا رسول الله؟ المشاحن. يبقى المليار وتمنمائة ألف دول في مشكلة فيهم، المشاحن مش هينال المغفرة. مين المشاحن؟ مين المشاحن؟ المشاحن ده الذي يحمل في قلبه شحناء لأي مسلم، المشاحن ده المهاجر، المشاحن ده اللي مخاصم، المشاحن ده اللي حامل في قلبه بغضاء لأحد من المسلمين. ماليش دعوة، عايز تنال المغفرة خلص المشاحنات الوقت. لو عايز المغفرة، مش عايز المغفرة انت حر. انت مخاصم مين بقى؟ ده انا لا اكاد اجد احدا الا وله خصومة مع احد، يا اما اتنين اخوات، يا اما العيلة تلاقيها متقسمة 60 حزب، 60 اكتر، صلى على الحبيب، وتلاقيهم شاكين بعض في المحاكم، وتلاقي الوقت ولد مخاصم ابوه. أبتعجب والله، ولد يخاصم ابوه بتاع ايه، وبنت تخاصم امها، والاخ يخاصم اخوه، والجار بيخاصم جاره. انت يا اللي عايز المغفرة مخاصم جارك ليه؟ ما ربنا لما يجي ينزل المغفرة ويلاقيك مشاحن هتتحجب عنك المغفرة، هتتحجب عنك المغفرة. يبقى اقضي على المشاحنات من الان. للأسف للأسف صارت يعني صارت منتشرة الان في مجتمعات المسلمين. اقسم لكم بالله يا إخوة، يحرم يحرم حرام حرام الخصام، حرام الهجر. النبي اللي قال كده ما تصلى عليه، عند البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله: لا يحل لمسلم، يعني حرام، طالما قال لا يحل يبقى حرام بمفهوم المخالفة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، مش أخوه هو ابن أم أبوه بس، لا أخوه في الإسلام، أي أخوه ابن أم أبوه منهم وأي أخ في الإسلام، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي، أكثر من 3 أيام، يلتقيان، اللي بخصم بعض يقابلوا بعض في الشارع، يلتقيان فيعرض هذا، أول ما يشوفه في الشارع يقوم يودي وشه الجهة الثانية ويعرض هذا، والثاني يقوم يودي وشه الجهة الثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مخصم واحد قبله سلام عليكم يا سيدي، هتقول لي ضعف؟ مش ضعف، ما هوش ضعف، اسمع كلام النبي محمد: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أصلي في مسجد ومعايا أخ بيصلي معايا دايما، بيصلي معايا دايما، وفجأة لقيته ما عادش بيصلي في الجامع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما بتصليش ليه؟ يقول أصل أخويا، أخوه جه يصلي في الجامع ده وأنا مخصمه، فأنا مش داخل الجامع كرمة له. سبحان الله سبحان الله، انت مخصم اخوك بقالك قد ايه؟ سنين سنين. وانتشر الهجر الان بين الاقارب، اخت تخصم اختها، اخ يخصم اخوه، واحد يخصم عمه، الخاله بتخصم بنت بنت بنت اختها. ايه في ايه؟ ليه كده؟ العائلات عادت دلوقتي احزاب وفرق، ما عادش فيه اللي سبحان الله اللحمه، ما عادش فيه الرحمه، اين الرحم؟ وهناك فجر في الخصومه، صفة من صفات المنافقين، عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، فجر، وإذا عاهد غدر، وفي رواية وإذا ائتمن خان. يبقى من صفات المنافق إذا خاصم فجر. في ناس الآن لما بتخاصم، يعني يا أخي ممكن يخصمك يوم يومين ثلاثة وبعد كده حد يتدخل يصلح بينكم، جميل، ويضيق قريب وده قريب ويصلحوا بينهم، جميل. انما واحد تاني ممكن يخاصم واحد يروح يصالحه تلاقيه عنيد، تلاقي دماغه ناشفه، وتلاقيه مش عايز يصالح، عنده فجر في الخصومه، يخاصم اسبوع وشهر وسنه واثنين وثلاثه، بل لا يكتفي بالفجر في الخصومه في هذا الامر، بل يذهب للشكوى، بل يعتدي ويضرب الى اخره. فجر في الخصومه من صفات المنافقين، فجر. وصار الدم ماء الآن. بتخصم جارك ليه ومخصم أخوك ليه؟ قصة أحزنتني، قصة آلمتني، حكاها لي أحد الدعاة، بقول لي: يا شيخ، عندنا أخوان متخاصمان من 18 عام، متخاصمين بقالهم 18 سنة، 18 سنة في قرية هنا قريبة مننا، 18 سنة متخاصمين. بيقول: حاول أهل الإصلاح الإصلاح بينهما ما استطاعوا. وخد بالك دي من اعظم الاعمال والله، مساله الصلح بين المسلمين دي عمل صالح جدا. اوعى تفكر، انت اوعى كنت شايف اتنين متخاصمين وسايبهم، ما بتصلحش بينهم ليه؟ تقول انا مالي يا عم، ما يولعوا، فواحد يقول لك انا مالي يا عم، ما يغروا هما الاثنين، انا مالي، اشغل بالي، لا اروح اقول لدوت يقول لي هو عمل، واروح اقول لدوت هو عمل، ربنا بيقول وما كان ربك ليهلك القرى واهلها ايه؟ وما كان ربك مهلك القرى واهلها مصلحون. اهل الاصلاح دول، اهل الاصلاح دول اهل الرفعه، اهل الاصلاح دول هم اللي بسببهم ربنا سبحانه وتعالى يكرم اهل القرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين الناس، رب العباد يوم القيامه يصلح بين الناس. وقال عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. انت ما بتصلحش بين الناس ليه؟ شايف اتنين متخاصمين ما بتصلحهمش ليه؟ عندك في العيله اتنين متخاصمين سايبهم ليه؟ دورك فين؟ انت فين؟ فاشتغل في الاصلاح. واحده غضبانه وزوجها مزعلها، صالح بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين درجه الاصلاح، قال كما في الصحيح الا اخبركم بافضل من درجه الصلاه، الصلاه والصيام والصدقه والحج. قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاح ذات البين. انا لما كنت بسمع الحديث ده وانا صغير كنت بقول يعني سبحان الله، يعني النبي بيقول الا اخبركم صلى الله عليه وسلم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه والحج. هو ايه اللي افضل من الصيام؟ النبي قال لا عدل له. وافضل من الصلاه ايه اللي خير اعمالكم؟ وافضل من الصدقه ايه التي تدخل العبد على ربها وقالت انا افضلكم حينما تباهت الاعمال؟ وافضل من الحج الذي هو جهاد؟ ايه ايه ده اصلاح ذات البين؟ اقول عشان واحد يصلح بين اثنين يبقى افضل من الصلاه والصيام والصدقه والحج؟ وكنت مفكر الاصلاح بين الناس سهل، انما لما بقيت شيخ كده وبقيت معروف واسمع ان واحده غضبانه وراها صالح ولقى ابوها دماغه عامل زي الترباس وامها دماغهم زي القفل وتلاقي والزوج رخر دماغه عامله زي ايه سبحان الله فيها فرده حذاء، والله العظيم قلت صدق رسول الله. وتلاقي اتنين متخاصمين اخوات تروح اللي ده يقول لك لا الا وبالله ده كلني ده عملني ده ده ده. يا عم يهديك ريك، ولا كاظمين الغيظ ولا عافين على الناس، وربنا قال والنبي قال، ولا هو هنا خالص، ولا هو هنا خالص، ولا الكلام عاد بيحوق فيه، ولا عاد عنده استعداد يسمع قال الله ولا قال رسول الله، ويظل في عناده وطغيانه ونفوره وجحوده. سبحان الله، قلت فعلا صدق رسول الله. لان مساله الاصلاح بالناس مش بالسهله، مش بالسهله. يعني يا كم من اناس دخلت الاصلاح بينهما وفقني الله، وكم من حالات فشلت فشلت. فهي سبحان الله، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. الشاهد من الكلام ايها الاخوه، صالح بين الناس، صالح بين الناس. نرجع للقصه بتاعتنا، اخوان متخاصمان من 18 سنه، اهل الاصلاح دخلوا عشان يصلحوا بينهم. دول لازم اخوانيين. احنا فين وانت فين يا حاج؟ احنا مالنا ومال القصه ليه يا حاج؟ انت بتدخلنا في قصه تانية ليه يا حاج؟ يا حاج احنا مالنا ومال القصه؟ صلى على رسول الله، صلى على رسول الله. متخاصمان من 18 سنه، وبعدين اهل الاصلاح حاولوا الاصلاح بينهما ما استطاعوا. بيقول لي الشيخ، بيقول لي يا شيخ في ليله من الليالي كان عندنا شاب عامل حادث وميت، وجايبينه الساعة 2 بالليل يدفنوه في القرية. وانتوا عارفين عندنا في الأرياف في القرى لما بيبقى حد ميت القرية كلها بتطلع للدفن والعزاء إلى آخره. فبيقول الساعة 2 بالليل البلد كلها حاضرة في الدفنة، وكل البلد على المقابر، والقلوب حاضرة، وجلال الموت يسيطر على الناس، والناس خايفة وفي رهبة. الشيخ بيقول واحنا على المقابر حاولت انا والاخوه ان نصلح او نستغل هذا الموقف ونصلح بين الايه، نصلح بينهم بقى طالما القلوب حاضره والموت كله خايف من جلال الموت. فبيقول رحنا للاولاني واحنا على المقابر. فلما رحنا للاولاني، السلام عليكم عم فلان. وعليكم السلام. شفت الدنيا عامله ازاي؟ وحقيره وصغيره وشاب وحادث ومات، والقبر قدامك اهوت متر في متر ونص، ما فيش حد واخد منها حاجه. يعني هو لازم العمل الصالح. قال له يا ابني والله صحيح كلامك صحيح. قال له يا عم فلان انا عايزك في طلب. قال له قول. قال له والله اخوك اللي انت مخاصمه من 18 سنه الحاج فلان اهو واقف هناك اهو، ما تيجي تصالحه بقى وتستغل الفرصه دي. النبي عليه الصلاه والسلام قال وخيرهم الذي يبدا بالسلام. اسمع الى الجواب، الجواب كان كالصاعقه. قال له اسمع يا شيخ، لو كان لو دخلت الجنه ولقيت اخويا ده قاعد فيها انا هسيبها واروح النار. ده الاولاني، ده الاولاني. قال سبته برضه عنيد، واذا خاصم فجر. قل سبته ورحت للتاني. لما رحت للتاني نفس الكلام، يا عم الحج والدنيا وفقيره وحقيره مش حد واخد منها حاجه، ومتر في متر ونص الى اخره، ما تيجي يلا نصالح اخوك. النبي عليه الصلاه والسلام قال وخيرهم الذي يبدا بالسلام. التاني قال له اسمع يا شيخ، اخويا ده لو واقف على باب النار ومستني حد يزقه انا اللي هزقه. اخوان خد بالك ركز معايا كده، جايين من ظهر واحد، من ماء واحد، من صلب واحد، وجاءوا من رحم واحد، من بطن واحدة، ورضعوا من ثدي واحد، وعاشوا فترة الطفولة والصبا على فراش واحد، وأكلا في طبق واحد، وناما على سرير واحد، والدم واحد، وصار الدم ماء. ايه السبب؟ انا عايز افهم ايه السبب اللي يخليك تخاصم اخوك، ابن امك وابوك، لحمك، دمك، عرضك 18 سنة، هتقول لي كلني في الارض؟ ايه يعني؟ ما خصموش، حتى لو كلني في الارض، حتى لو سبني، حتى لو كل البيت، مش عايز تسامحه ما تسامحوش. يعني لو هو كل حقك في الميراث ما بقولكش سامحه، يوم القيامة هتقتص منه، لكن ده مش مبرر ان انت تقع في القطيعة، مش مبرر، مش مبرر ان انت تقع في القطيعة. يعني اخوك لو ظلمك صله، صله، وحقك ربنا يجيبولك يوم القيامة، ما تخصموش، لان اللي بيخصم اخوه قاطع للرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وقاطع الرحم ملعون. قال الله جل في علاه في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين إيه؟ لعنهم الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى المطلوب منك إيه؟ المطلوب منك إيه؟ إن أنت تحافظ على صلة الرحم. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره، ربنا يبارك في عمره ويوسع عليه في رزقه. والحديث في الصحيحين من حديث أنس: فليصل رحمه، فليصل رحمه، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أنت النهاردة بقى فتش في نفسك، يا ترى أنا مخصم مين؟ واحد زميلي في الشغل، واحد زميلي في العمل، واحد جاري، حد من قرايبي، حد من البلد، حد من بره البلد. شوف أنت مخصم مين، واحمل من قلبك الشحناء، طلعها بره، وابدأ اتصل وقابل وسلم وصفي، عشان قبل ليلة النصف من شعبان تنال الايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن. بس اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، وانزع الشحناء من قلوبنا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا. أيضا من أحكام شهر شعبان بسرعة كده: لم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان إلا هذا الحديث، الحديث ده بس هو ده اللي ورد في ليلة النصف من شعبان. هتيجي تقول لي بقى في ورد حاجة إن أنت تصلي عدد ركعات معين؟ لا، نيجي نصوم يوم النصف من شعبان بس تخصصه؟ لا، تخصص قيام ليلة النصف من شعبان؟ لا، دعاء معين: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا؟ لا، لم يرد. كما قال العلامة ابن باز والعلامة ابن عسيمين عليهما رحمة الله: لم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان إلا هذا الحديث. يعني إيه؟ ما جيش ليلة النصف من شعبان وخصصها بالقيام، أصلي قيام الليل؟ أقول لك لا، ما تعملش كده. لو أنت من عادتك تصلي قيام الليل كل يوم، هي ليلة من ضمن الليالي صلي فيها، لأن أنت كل يوم بتصلي. إنما واحد ما بيصليش قيام الليل ويجي يصلي في الليلة دهيا ويخصصها، لا، وأشد منها بدعة اللي خصصها بركعات معينة، واللي يجي يصوم يوم 15 من شعبان، واللي يجي يدعي بدعاء: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني إيه؟ سعيدة. من قال لك إن أنت تدعي بدعاء ده؟ ليه؟ عليك الصلاة والبركات. فأنت لا تدعو، سنة على حرك، فأنت لا تدعو إلا بما تدعو به كل يوم، إنما التخصيص لا يحل، وليس من الأمور الشرعية بل هو من المحدثات. لم يرد إلا هذا: إن الله تعالى لا يطلع في ليلة النصف من شعبان على جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن. استغل شهر شعبان في طاعة الله، استغل شهر شعبان في كثرة الأعمال الصالحة، اتدرب أنت في معسكر الآن استعدادا لشهر رمضان. والسلف الصالح كان يهتم اهتماما شديدا بشهر شعبان. سلم بن كهيل قال: كان يقال على شهر شعبان شهر القراء، يعني قراءة القرآن. وحبيبه ابن ثابت كان يقول: إذا دخل شهر شعبان هذا شهر القراء. وعمر ابن قيس الملائي، عمر ابن قيس الملائي كان له حانوت، حانوت يعني دكان، كان إذا دخل شهر شعبان يغلق حانوته دكانه ويتفرغ لقراءة القرآن ويقول طوبى، طوبى يعني شجرة في الجنة لمن أصلح نفسه قبل رمضان. يبقى شعبان معسكر، ابدأ بقى نسكتها، تصوم، تصلي القيام، تقرأ قرآن، تكسر من الذكر، من الصلاة والسلام على النبي محمد، الإكثار من الدعاء، افطار صائمين، استعد اعمل نفسك، اعتبر نفسك في معسكر لشهر ايه؟ رمضان. استعد لشهر رمضان بالإكثار من الأعمال الصالحة في شهر شعبان. آخر حاجة عايز أتكلم عنها خاصة بشهر شعبان، حدث تحويل القبلة. حدث تحويل القبلة من الأحداث العظيمة التاريخية في الإسلام، هو حدث عظيم كحدث الهجرة وكحدث الإسراء والمعراج، وله قصة باختصار. أولاً لم يرد إلينا دليل في القرآن ولا السنة على موعد حدث الإسراء وحدث تحويل القبلة، يعني ما فيش وقت معين جه في آية ولا في حديث قال لك إن ده كان وقت تحويل القبلة من بيت المقدس لبيت الله الحرام. لكن الحدث اسمع معي، أول ما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ناحية بيت المقدس، وهذه كانت قبلة الأنبياء من قبله، كانت القبلة بتاع النبي بيت المقدس، وظل النبي يصلي ناحية بيت المقدس فترة ما قبل الهجرة، وحينما هاجر ظل يصلي ناحية بيت المقدس لما هاجر المدينة ناحية بيت المقدس 17 شهر، يعني سنة وخمس شهور، وكان بيصلي ناحية بيت المقدس من أجل أن يؤلف قلوب اليهود، لأن اليهود كان يعجبهم أن النبي يصلي ناحية بيت المقدس، كان مبسوطين من الحركة دي، وكان النبي بيصلي ناحية بيت المقدس جعلها قبلته من أجل أن يؤلف قلوب اليهود يدخلوا في الإسلام. فلما يأس النبي من اليهود ولم يدخلوا في الإسلام تطلع النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، قلبه بقى خلاص يعني عنده شوق كده أن هو يتحول من بيت المقدس إلى إيه؟ إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل عليه قرآنا يأمره بأن يحول قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. قال الله جل في علا في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يا محمد وحيثما كنتم يا أتباع محمد فولوا وجوهكم إيه؟ شطر، يعني شطر المسجد الحرام. جه حديث عند البخاري من حديث البراء بن عازب وأنس رضي الله عنهما قال: لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على أخواله وأجداده من الأنصار ظل يصلي ناحية بيت المقدس 17 شهرا 17 شهر، فتطلع قلبه أن يصلي ناحية بيت الله الحرام، فأنزل الله عليه قرآنا يأمره أن يتجه إلى بيت الله الحرام. يقول أحد الصحابة: فمررت على القوم وهم يصلون صلاة العصر وقبلتهم بيت المقدس، فقلت لهم: اشهدوا الله أن قرآنا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يتجه أن يجعل القبلة بيت الله الحرام، فاستدار وهم في الصلاة من بيت المقدس إلى بيت الله الإيه؟ الحرام. حديث تاني عند مسلم من حديث ابن عمر: كان الصحابة يصلون صلاة الفجر في قباء، صلاة الصبح في قباء، فلما نزلت الآيات أن يتجه النبي صلى الله عليه وسلم ناحية بيت، ركز معي، بيت الله الحرام، أخبر الصحابة وهم في الصلاة بأن النبي يتوجه إلى بيت الله الحرام، فاستداروا وهم في الصلاة إلى بيت الله الإيه؟ الحرام في مسجد قباء. قال: وكان اليهود يعجبهم أن يصلي النبي ناحية بيت المقدس، فلما تحول إلى بيت الله الحرام أنكر اليهود ذلك على رسول الله. أنكروا بقى اليهود. طيب الحدث ده حصل يوم إيه؟ حدث تحويل القبلة ده حصل يوم إيه؟ قلت لك ما فيش دليل من القرآن والسنة على موعده، بل اختلف العلماء، ومنهم من أورد كلاما عن بعض الصحابة، منهم من قال إن حدث تحويل القبلة كان قبل غزوة بدر بشهرين، وغزوة بدر كانت 17 رمضان 2 هجرية، يبقى قبلها بشهرين يعني كانت 17 رجب، يعني حدث تحويل القبلة 17 رجب. القول الثاني قالوا حدث تحويل القبلة بعد ما هاجر النبي ب 17 شهر، والنبي هاجر في شهر، أصبح إن هذا الحدث كان في ليلة النصف من شعبان، لكن من باب الأمانة العلمية لم يرد دليل، لكن هذا الحدث وقع وكان حدثا تاريخيا في تاريخ الدعوة الإسلامية، حدث تحويل القبلة. لما النبي ما تصلي عليه تحول إلى بيت الله الحرام قال اليهود والسفهاء بدأوا بقى يتكلموا، حدث عظيم، انت كنت بتصلي ناحية بيت المقدس، ايه اللي وداك عند بيت الحرام؟ فبدأوا يتكلمون، قالوا ان كانت قبلة بيت المقدس هي القبلة الحق فقد حاد محمد عنها. يعني لو القبلة اللي ناحية بيت المقدس دي هي القبلة الحق، محمد ميل عنها، يبقى الصلاة دي مش نافعة. وقالوا وان كانت القبلة الحق هي بيت الله الحرام، اذن صلاته قبل تحويل القبلة باطلة وضائعة. قالوا كده بقى، لو دي الحق يبقى هو سبح، لو دي الحق يبقى اللي فات باطل. فأنزل الله عز وجل قرآنا في سورة البقرة. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام وغير القبلة بأمر من الله عز وجل حينما قال له فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اليهود تكلموا وخاضوا في هذا الأمر فقالوا إن كانت قبلة النبي الأولى وهي قبلة بيت المقدس هي الحق فقد حاد محمد عنها، وقالوا وإن كانت قبلة بيت الله الحرام هي الحق فصلاته الفائتة ضائعة وباطلة. فأنزل الله عز وجل قرآنا يرد فيه على اليهود ويرشد فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، وصفهم ربنا بأنهم سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إيه اللي خلاهم يسيبوا القبلة بتاعتهم؟ قال تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سواء قبلة بيت المقدس أو بيت الله الحرام، هذه لله وهذه لله، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول الله له وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله عز وجل أنزل الأمر بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام حتى يعلم من يتبع الرسول. الصحابة امتثلوا الأمر وهم في الصلاة، ما انتظروش حتى ينتهوا من الصلاة، وهم في الصلاة لما علموا أن القبلة تغيرت وتحولت تحولوا واستداروا امتثالا لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممن ينقلب على عقبيه؟ السفهاء المنافقون اليهود. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، اسمع ماذا قال الله ردا على اليهود، وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بإيمان بالإيمان في الصلاة في الآية الصلاة، المقصود بالإيمان في الآية الصلاة، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم الأولى التي كانت ناحية بيت الإيه؟ المقدس. يعني أنت لما تحولت يا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة معك لبيت الله الحرام، الصلاة اللي أنت صلتها قبل كده ناحية البيت المقدس أنت والصحابة لا تضيع. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يا محمد اللي أنت عايزها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأنتم يا أتباع محمد وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب، برد على اليهود والنصارى، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال الله عز وجل له مبينا حال اليهود، قال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هم مش هيسمعوا كلامك ولا يتبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وأنت يا محمد لا تتبع قبلتهم، وما بعضهم اليهود والنصارى بتابع قبلة بعض. بقول له يا محمد موعدا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بس وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هم يعلمون أنه الحق لكنهم يكتمونه جحودا واستكبارا ونفورا. سبحان الله، هذا وحدث تحويل القبلة، وهذه هي أحكام شهر شعبان. فنحن الآن أيها الإخوة في اليوم الرابع من شهر شعبان، أذكر استعدوا لرمضان بكثرة الأعمال الصالحة في شعبان، الصيام سنة مؤكدة عن رسول الله، قراءة القرآن، كثرة الأعمال الصالحة، الدعاء، الاستغفار إلى آخره. اعتبر نفسك في معسكر حتى تخرج إلى شهر المغفرة، إلى شهر الجنة، إلى شهر الصيام. كان أحد السلف يقول رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فاستعدوا لهذه النفحات وأختم بما بدأت به المحاضرة. قال رسول الله: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها بكثرة الأعمال الصالحة، يعني فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من هذه النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا على الطاعة فيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واستر عيوبنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، ورب أولادنا، وانصر إسلامنا. اللهم انصر إسلامنا، اللهم انصر إسلامنا، وعليك بكل من ظلمنا. يا رب لا تخرجنا الآن من هذا المسجد إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور، ودعاء مقبول. آمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.